سبح لله ما في السماوات والأرض قبل ما يخلق الخلق. سبح لله ما في السماوات والأرض. في آية ثانية سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ده الموضوع. طب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طب سبح وانتهى التصريح فعل ماضي. أم قال لك لا ويسبحون الآن. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. مش كده له إيه الملك القدوس بتاع سورة الجمعة وبتاع سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وفي الأرض. إيه له الملك وله الحمد. له الملك وله الحمد. يبقى سبحة كانت في سبحة في سورة الحديد وجت سبحة في سورة الحشر وجت سبحة في سورة الصف وكلها وهو العظيم الحكيم. بس مرة يسبح لله ما في السماوات والأرض ومرة يسبح لله ما في السماوات والأرض. أما فيه خلق يوجد في الأرض ويوجد في السماء. يبقى لما يسبح لله ما في السماء وما في الأرض وفيه خلق ما يوجد إلا في السماء وخلق ما يوجد إلا في الأرض. الله. يبقى استيعاب. استيعاب للمسبح. يبقى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. في السماء والأرض فيها إيه؟ فيها جماد وفيها نبات وفيها حيوان وفيها إنسان. يبقى ما دام ما في السماوات والأرض أو ما في السماوات وما في الأرض يبقى كل الأجزاء تسبح. طيب ما هو التسبيح؟ أما في نبتنا لفظ نقول فيه سبحان الله في لغتنا، لكن اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. فإذا عرفت اللغة على إطلاقها فالألفاظ إنما هي مش إيه يعبر بها كل قوم سواء كان إنجليزي ولا ألمان ولا مصريين ولا سوريين ولا أي عدد عن أغراضهم. لكن لما تتكلم عن العربي ألفاظ يعبر بها العرب عن أغراضهم. الإنجليزي ألفاظ يعبر بها الإنجليزي عن إيه؟ عن أغراضهم. في الألماني برضو ألفاظ يعبر بها. طب دي بقت ألفاظ. لكن إحنا الكل بيقول ما في السماوات وما في الأرض فيه جماد مفيش له ألفاظ، وفيه نبات مفيش ألفاظ، وفيه حيوان مفيش ألفاظ. أمال التسبيح ده إيه؟ فالعلماء قال لك في آيات وإن من شيء إلا يسبح بحمده. مش بس تسبيح الألفاظ، في تسبيح بلغة أهل اللغة الحيوان يفهمها والجماد يفهمها. قال لك إزاي بقى؟ قال لك امشي كده الجماد. ألم يقل الله في كتابه وسخرنا مع داود الجبال يسبح وسخرنا مع داود الجبال يسبح. الله النملة عملت ايه؟ الهدهد عمل ايه؟ طب ما هو الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض. يبقى عارف العقيده واتكلم مع سليمان وفيهم وقعد يرد عليه. يبقى اذا اللغه العرب اللي احنا بنتكلم الالفاظ هي يعبر بها الانسان، انما الاجناس الاخرى لها لغه يعبر بها. ولذلك دلوقتي عايزين يعملوا قاموس للغه الاسماك. إما يعمل كده يبقى يقول يقصد ايه، ما يعمل كده يسأل قاموس لغة الأسماك. قال اه يبقى كل حاجة لها لغة، بس انت لا تعرفش إلا لغتك. ده انت باللسان ما تعرفش إلا العربية اللي انت بتعلمها، ما تعرفش الإنجليزي مع انه قال لفظهم ايضا، انما دول وضعين لمعنى وانت وضع معنى. المعنى متحد عند الجميع، ولكن اللفظ الموضوع للمعنى بيختلف باختلاف اللغات. يبقى اللي مش عارف اللغة دي لا يفهمش انت بتقول ايه، لكن اللي عارف يفهم انت بتقول ايه. انت عايز اللغة بتاعة النبات والحيوان والجماد انت تفهم ايه؟ لا، الجماد يفهم للجماد والنبات يفهم للنبات والحيوان يفهم للايه؟ للحيوان، والانسان يفهم للانسان. يبقى انت ما تنتظرش انك انت تسمع. ولذلك حينما يقول وان من شيء الا يسبح حمده، ان يعني نفي، ما من شيء الا وهو يسبح حمده، ما يطلق عليه شيء يعني اكثر حاجه ما لم يطلق عليه شيء ويسبح الله. الجماعه بقى اللي عايزين يعني يخففوها قال علينا يعني يسهلوها على ربنا، يقول لك المراد تسبيح الدلاله على الموجد. يقول له لكن انت فهمتها وربنا حكم بانك لا تفقهها، ولكن لا تفقهون الاستيعاب، ما دام عرفت انها الدلاله تبقى فهمتها حلوه ولا ما فهمتها. انما هو قال ولكن لا تفقهون الاستيعاب. طب معنى لا تفقهون سبحان حتى اعلمكم. ولذلك قال ان الذي علمنا منطقه الطير مش كده؟ وهذا يشكر ربنا لما سمع كلام النمله قال ايه؟ إذا أشكر نعمتك الله. مسألة غريبة أوي. طب هذا الهدهد برضه اتكلم مع سليمان، لا واتكلم مع سليمان كلام إيه؟ كلام ما يقولوش الراجل إنسان ملكه الله الكون وملكه الجن وملكه الريح وملكه كل هذا، وبعدين يقول له أنت كنت بتدور عليا أحط ما لم تحط به. ياه إيه الجرأة دي؟ ده لو ما قالها إلا وهو واثق من عدالته. وعدلته تبينت في ايه؟ في ايه؟ العدالة تغيرت في ايه؟ لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه وبعدين حلف او لأتيني بسلطان مبين. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قلنا بقى واحنا بنشرح ان الحق سبحانه وتعالى لما قال إن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ما من شيء موجود إلا هو يسبح. فالناس اللي بدون يخففوا المسائل قال التسبيح دلالة على وجود الخالق، يقول ولكن الله قال ولكن لا تفقهون. فلازم يكون تسبيح تسبيح. ولذلك لما قالوا أن صلى الله عليه وسلم سبح الحصى في يده، قلت لهم احنا بالسعوديه قلت لهم التعبير ده غلط، لان الحصى يسبح في يد ابي جهل. كونوا سمع رسول الله تسبيح الحصى في يده قبل الكلام اللي اتقال يسبح، فما بيسبح في يد الكافر خلاص كده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الله قال علم الا ان يعلم الله. علمنا منطقه ثانيه مش كده؟ وعلمنا منطقة الطير، يبقى اللي ربنا يعلمه يبقى ايه؟ يسمع. الحق سبحانه وتعالى كلم كلمتين في مسألة سيدنا سليمان، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لأتيني بسلطان مبين. الله جاب كم مرحلة؟ تعذيب وذبح وبعدين خطيفه قال او يجي لي حجة ايه؟ يجي لنا حجة ان هو كان غايب ليه؟ فما كان غير بعيد وجاء له كلمة لأعذبنه او لأذبحنه نفعتنا. كانوا الجماعة القضاة والمستشارين الكبار في اسكندرية دعونا عشان يبحثوا عن حدة اشياء. اول موضوع اثارنا مسألة الرجم، رجم الزاني والزانية في القرآن. قالوا ما وراثش في القرآن، ولكن ورد في آية مش موجودة، هي بقيت حكما ومنسوخة لفظا. الشيخ والشيخوخة إذا زنيا فظلمهما البتة نكالا من الله. هم قالوا ما فيش في القرآن دي اللي عندنا، يعني منسوخة دي. فقلنا لهم طب اقروا الآية لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه. اذا فيه عذاب، العذاب ايلام لحي، انما الذبح ابطال حياة. خلاص. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن رجل الأمة فعليه نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليه نصف ما على المحصنات. قال لك الرجل ما ينصفش، حجته الرجل ما ينصفش. يبقى النص من العذاب مش من الرجل، يبقى ما فيش رجل خلاص. طب نشوف بقى العذاب نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى مش من الرجل النصفية في العذاب بس، انما الرجل كل واحد زي بعض. التنصيف من ايه؟ من العذاب. والعذاب قريب للذبح، وعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه. يبقى اذا الرجل اللي بيلوث للذبح مش موجود عندهم، يبقى له الحكم العام، له الحكم. نشوف الحكم العام ده بيجي ازاي. قال لك فيه بالنص ويمكن مؤول النص، فاذا وجد بالفعل من المشرع يبقى الفعل اوجب من النص ولا لا؟ يبقى ما جاش في القران وما جاش في فعل النبي حينما رجم الغامديه هو ايه؟ ومعز. وهو العزيز، شرح وهو العزيز. العزيز هو الذي يغلب ولا يغلب. والعزيز حتى ما هنقول على النادر اللي مفيش حاجه زيها ابدا، شيء عزيز يعني شيء نادر ما فيش زيه، يبقى ما فيش زيه، فانه يصير مع الاثنين، لان الغلب مره ربما يغلب مره اخرى. فقال لك ده يغلب ولا ايه؟ ولا يغلب، يجير ولا يجار عليه. نعم. والعزيز مش لانه عزيز بقى لا يغلب ويغلب، يعني تديله يعني ما اسمه حكيم، يوضع كل حاجة في حكمة، يبقى ما تاخدهاش على انها جبروت يعني. وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والارض. له ملك السماوات والارض، نحن قلنا فيه ملك وفيه ملك وفيه ملك. الملك يعني ده، ما هو الملك وما هو الملك وما هو الملك؟ الملك هو أي شيء تملكه، إنما الملك أن تملك ما من يملك، ده الملك بقى. طب والملك المقدرة بملكنا، مش في القرآن بملكنا؟ بملكنا نعم. اسأل موسى كده، ما أخلفنا موعدك بملكنا بما نملك، ده ما أخلفنا غصب عنك. نعم. وبعدين فيه بيه والملك إن الباء لله ملك، ده اللي مقطوع من الملائكة، من الايه؟ من الملائكة. له ملك السماوات والأرض، يبقى ملك معناه أنه يملك من يملك أشياء. والأرض مثلا أنت تملك شوية وده يملك شوية، إنما يجي الملك الكل بقى بيملك ده وده، يبقى ده ملك. له ملك السماوات والايه؟ والارض. الحق سبحانه وتعالى، قلنا ثلاث مراحل في مره في حلقه هنا برضه، قلنا فيه ايه؟ ملك السماوات والارض. والسماوات والارض ظرف للمخلوقات. السماء ظرف للملائكه، وبرضه الارض ظرف للايه؟ للملائكه، لان الحفظه موجودين ويانا ومش عارفين. طيب الحق سبحانه وتعالى لما يقول له ملك السماوات والأرض، السماوات والأرض نفسها عجيبة، خلقتها عجيبة. فلما يقول وبعدين له ما في السماوات وما في الأرض، يبقى الظرف والمظروف. عادة المظروف أنفس من الظرف. لما تصير عندك حاجة كويسة وتحطها في خزنة، يبقى اللي تحط في الخزنة دي أنفس من الخزنة، والخزنة دي مرة تحط فيها حاجة عمومية شوية فلوس شوية مش عارف ايه، انما مثلا حاجات نفيسة او ذهب ويوقوت وبتاع، في الدور دي تاني في الايه؟ في الخزنة، يفتحوا كده بمفتاح مش عارف ايه وتحطوا فيه. الله. يبقى على قدر نفاسة المحفوظ يكون الايه؟ الحافظ. فملك السماوات والارض هذا ظرف، عجائبه كثيرة جدا، لكن اللي فيه اعلى. وبعدين له ما في السماوات والارض واللي نعرفه، وبعدين قالنا له غيب السماوات يعني حتى ما غاب عنكم كمان، يبقى كم مرحلة؟ له ملك السماوات والأرض ذر، وبعدين ما في السماوات والأرض مظروف، ده اللي نعرفه. وغيب السماء اللي لسه ما نعرفهوش، اللي كل كل وقت يطلع حاجة، كل الكنوز اللي بتطلع من الأرض، الكنوز اللي بنشوفها دي كلها ايه. ولذلك ربنا بده الفتنة ان مثلا ايه، له ما في السماوات وما في الأرض، وزود وما بينهما وما تحت الثرى. تجد بقى الاستنباطات كلها ماشية في ايه، فاستنباطات الأسير في الحياة اللي هم من الجو، واستنباطات النفائش كلها من الايه، ما تحت الثرى، البترول ومش عارف والايه والايه والايه والايه، كل دي كله. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. يحيي ويميت، يحيي مين؟ قال لك خلقنا من عدم فأحيانا، وبعدين هياخدنا يحيينا، وبعدين يموتنا، وبعدين ايه؟ يحيينا. ولذلك ايه؟ ربنا اسمتين، نعم، يحيي ويميت. ولذلك لما اللي بيجادل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني اللي خلاه يحج من الأفراسة من ربنا اداله إيه؟ إيه اللي حصل؟ اتلفه إزاي؟ قال له ده بيقول ربنا يحيي، ألا أنا أحيي وأميت؟ إزاي يا سيدي تحيي وأميت؟ أنا أأمر بقتلك ثم أعفو عنك فأحييك. ربنا ما حبش يطول الجدل، وإن كان الجدل ليه؟ لا مش كده، لا موته وبعدين يحييه. موته مش تقول انا امر بالموت ثم لا موته ثم موتوش، يبقى ابقيته حي. ولكن الله ما حبش يدخل في السفسطه دي بتاعت الله. امر سيدنا قال له ايوه، طب ربي ياتي من الشمس من المشرق ياتي بها من المغرب ونقصر الايه؟ ونقصر النقاش. فلما واحد يجي في خصومه ويقعد يلفها كده شوف الطائيه ومش عارف ايه، ممكن تجيبها له زي ما نقول حتى من الاخر. اه ربنا جابها من الاخر. ربي الذي ايه؟ ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي انت بها من المغرب. قدامنا ايه؟ وجدت الف بوهت الذي كفر. بوهت غلبته الحجه فلم ينطق. زي ما يقولوا فلم ينبس ببنت شفا. نعم. يحيي ويميت. وهو على كل شيء قدير. على كل شيء. طب ما هو ده كان احيا من عدم وبعدين يموت وبعدين ايه يحيي، ما دام افعينا بالخلق الاول ده دليلها موجوده، ده احنا ما ده احنا جبنا من عدم، فلا ان يكون له موجود ونجيب عظامه ونجيب مش عارف ايه، ده اسهل. مش قال وهو اهونه؟ وهو اهون، وان كان ربنا ما عندوش هي واهون، انما بس مجرده للقصد. له ملك السماوات والارض يحيي ويميت. والملك دي ملك لانه اوجد، ولان له قيوميه تبقيه على ما هو عليه. ولذلك يقول لك ايه، خد بالك انا مش تلاقي خلاص كده، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، هذه القيوميه. ولئن زالتا ان امسكهما من احد، ما حدش يقدر يجيبهم. فمش بس خلق وخلاص، لا، خلق وله قيوميه تبقي ما خلق. وهو على كل شيء من عدم او من موجود او بقيوميه ايه، تحتضر الشيء وجوده كما خلقه عليه. هو دي سموه ضمير الغائب، وضمير الغائب لا يتاتى الا اذا سبقه ايه، مرجع الضمير. زيد زارني فأكرمته، أكرمت مين؟ اللي زارني. يبقى زيد هي اللي، يبقى إذن لا بد للغائب من مرجع يعود عليه. وقد يفهم من سياق الكلام كما قلنا حتى توارت بالحجاب أي الشمس، وزي ما قلنا بلغت الحلقوم يعني الروح، وزي ما قل إيه هنا أي الشمس كده رسل على الأرض، وان ربك لذو مغفرة انت قلتها. هو يبقى اذا قيل هو بضمير الغيبة لا ينصرف الا الاله الواحد اللي ما فيش زيه، هو ولذلك قلت في الأحادية سورة الأحادية قل هو اللي هو مين يا أخي الله ده عاد على المتأكد قال لك لأن ما دام يقول هو يبقى مفيش إلا هو والجسد هو الله إيه قل هو الله قل هو الله ما تقولش إن الضمير عاد على المتأخر ده الضمير عاد على إذا جاء الغيبي لا يمكن أن يكون إلا لله وذلك هو الله إيه أحد الله أحد لكن احنا اتكلمت على اله واحد مش كده قال لك ما يجي لها معنى ودي لها معنى هو واحد واحد الاثنين بس واحد لها متعلق واحد له متعلق واحد اي ما فيش فرد ثاني وياه كلام صح طب واحد رغم انه واحد ما فيش فرد وياه ليس مركبا من اجزاء بحيث يحتاج كل جزء الى جزء اخر يبقى الاحدية في تركيب الله والواحدية في الافراد هو واحد لا فرد مثله واحد لا تركيب في ذاته لان التركيب يؤذن بان كل جزء محتاج الى الاخر العين محتاجة للودن والودن محتاجة للودن هو الاول يعني قبل اي موجود لان ما دام هو اللي اوجد يبقى معنى اللي اوجد يبقى كم من قبل من الاول وبرضه هو الاخر يعني بعد كل موجود احنا لما قلنا في الدعاء ايه يا اول لا قبل الاخر ويا اخر لا بعد الاول ولكن ذاك في ذاك فقف ايها العقل عند منتهاك هو الاول والاخر والظاهر والباطن ظاهر باطن الظاهر يبقى لنا كلنا وباطن يعني عنا كلنا طب ظاهر بايه وباطن بايه شيء واحد يبقى ظاهر باطن قال لك اه الظاهر باثاره في الوجود التي لم يدعي غيره وانا خلقت الانسان وخلقت الكون ما حدش جه قال لا دني اللي خلق وصاحب الدعوة احق بها ما لم يوجد معارض وضربنا المثل بالناس اللي قاعدين في قاعدة ويا بعض كده في البيت وبعدين لما انصرفوا وجد الخادم محفظ السلوش قد كده فقال له قلنا له اتكلم مع الناس اللي كانوا موجودين فلان وفلان وفلان قلنا انتبع لك حاجة فقاعد يمشي في التليفون ويمشي يقول لها انتبع لك حاجة يقول له لا هو لسه بتكمل طرق الباب فدخل واحد والله انا كنت عندك هنا المحفظة بتاعتي وقعت ولم يدعها احد من اللي كانوا موجودين يبقى بتاعته ولا مش بتاعته قال انا الاله الواحد ما في لا اله الا الله فاما ان تكون حق او لا تكون فان كانت حق فقد كفينا وان كانت غير ذلك فلا والعياذ بالله نقول له طيب لما قال كده المال اللي خلق وعمل دي ما ساكت يعني مدريش ولا ايه لما كانش دري يبقى يعني نايم على ودنه طب وان كان دري ما راحش ليه كده قال له انت ازاي تاخد مني الكون وانا اللي خالق وتتبعي ما انا خلاق وازاي شوف القران بيقول ايه قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا يروحوا يقولوا تعالى ما نشوف ايه اللي خد منا الكون ده ما حدش ايه يبقى هو الظاهر اي باثاره التي لم يبدعها احد ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون هم حدث الدعاه يبقى ظاهر بآثاره في الكون لم يدعها أحد يبقى بتاعته طيب وباطن باطن بإيه بذاته لا تدركه الأبصار وهو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار لأنه لو كان تدركه يبقى محدد يبقى له ناس قدامه وناس خلفه وربنا ما فيش زمان ولا مكان ليه؟ قال لك لأن الزمان والمكان خلقا به يبقى ما يكونش بقى هو له زمان ولا مكان وذلك ما تقولش فيه متى ولا أين لأن متى وأين جاءت منه هو نعم ثم تعالى بقى وخد بقى الذي يؤكد هذا بالدليل الواقعي اللي نعرفه كلنا، كلمة عدل اللي بيضع ميزان للحق والباطل. يبقى العدل بقى اللي بيقول عليه اساس الملك، العدل اساس الملك. طب ايه العدل بقى يا سيدي؟ شفته؟ شميته؟ ما لمسته؟ لا، عرفت اثاره بس في انه بينصف المظلوم نفسه. وهو ده اللي بيمشي عليه الحق. طب الحق شكله ايه؟ يبقى اذا فيه موجود يدين ولا يدرك. زي ما قلنا في الروح، الروح ما نعرفش هي فين، خدنا من جسمنا. فيبقى عايز تعرف ربنا فين؟ ده مخلوق له لم ندري اين هي، صاحب فين؟ ما دام مخلوق له يبقى الظاهر باثاره والباطل بذاته واسراره. وهو بكل شيء عليم. اما الظاهر فلا، اما الظاهر يشوفه من المستخبى برضه يعرفه لانه هو باطل، لا ده عينفد منه ولا ده عينفد منه. هو الذي خلق السماوات والارض، ما بيتكلم بقى عن ايه اللي سبح بسبح لله ما في السماوات والارض، طبعا هيتكلم السماء والارض دول ايه. هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. خلقه في ستة ايام، هو خلق ده بيخلق بكونه، يكون مش عارف ثلاثة لا دقيقة ولا ساعة ولا يوم ولا ليلة، لا ستة ايام منه. قال لك فيه شيء اسمه عمر التكوين ومرار التكوين. جيب لي مثل زمان للزبادي، الزبادي اللي بناكله ده. لما بنعمل زبادي بنعمله في دقيقة، بنجيب اللبن ونحط في حتة خميرة أدي الزمن، ونسيبه بقى المدة اللي يتفاعل هو مع نفسه. يبقى الست أيام مش خلق علاج بنعمله، بس ست أيام عمروها عنده زي الزبدية ما تقعد حتى 12 ساعة عشان تبقى زبادي، عشان تبقى ايه زبادي. يبقى الزمن ملوش هنا. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ستة ايام، الايات كلها ستة ايام. المستشرقين بيمسكونا في حتة منهم يقول لك الايات كلها ان خلق السماوات والارض في ستة ايام، لكنهم حينما جاءوا بسورة غافر هم قريون في السنة قل انكم تكفرون بالذي خلق الايه، خلق الارض في يومين. خلاص. وبعدين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام ثم استوى الى السماء فقال لا وللارض ائتيا طوعا او كرها فقالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. يبقوا كام؟ يبقوا هنا ثمانيه. هم مسكونه في الثمانيه لكنهم من عدم ملكه اللغه عندهم ما فطنوش الى ان الارض خلقت في يومين ثم خلق تمامها فيما ياتي وجعل فيها رواسي في الارض وبارك فيها في الارض وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام. يبقى اكن المده اللي خدتها الارض اربعه ايام، زي ما تقول انا سافرت من هنا الى طنطا في ساعه والى الاسكندريه في ساعتين، يبقى مدته الفنطة في الساعتين ولا يبقى ساعتين تانيين. ما دام تماما يبقى فيه تمام، ما دام المخلوق تمام الارض يبقى الزمن تمام الزمن. يبقى ما دام الزمن تمام الزمن يطلعوا ستة ايام ولا ستة ايام. ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. استوى العلماء اختلفوا فيه، ولذلك ابن القيم قال فلهم مقالات عليها أربعة فسرت من هذا الطعان، وهي استقر وقد علا وتداك الذي قد صعد ما فيه من نكران وأبو وإذا فأقوله تفسير استوى بحقيقة استعلم من البهتان. يقول له كلكم لا صعد ولا على، ان كان على العلى عالي عن كل حاجه وعلى على كل حاجه مش على عرشه بس، انما استوى لانه ما دام هيخلق خلق ويخلق لهم السماء والارض وعمل لهم كل حاجه دي يبقى خلص الحكايه دي. استوى يعني ايه؟ انجز الكون. ما دام انجز فلما استوى ايه؟ فاذا بلغ الكون واستوى. يبقى معناها ايه؟ بلغ السماء. ولا يستوي الملك في اعرافنا على العرش وعنده جماعه يشاغبونه، انما يستوى العرش ويقعد لما يكون الامر ايه؟ استتب له ولا له معارض ولا ايه؟ ولا مخالف. وذكر استوى دي موجوده في القران في 7 مواضع. اقراها كده. ففي سوره الاعراف وذكر استواء الله في كلماتها على العرش في 7 مواضع فاعددي. ففي سوره الاعراف ثم يونس وفي الرعد مع طه فللعبد اكدي وفي سوره الفرقان ثم سجده كذا في الحديد فهم فهم مؤيدا. يعلم ما يلد في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. هنا بقى لك هو يعرج فيها ولا يعرج لها؟ يعرج فيها ولا يعلم ما يلد في ايه؟ ويعلم ايه؟ ما يخرج ايه؟ مش كده؟ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. السماء كلمة مفردة، انما المرور الجنس ان كلهم 7 سماوات يبقى مش لها مش للسماء، ده فيها في السماوات يعني كلها السماوات. وفي في بمعنى اللام خلم الثلاثة ايه لبنوك الشمس. وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أينما كنتم، ده البشر دلوقتي عمل آلات يخليه يعرف أعداؤه بيدبروا إيه بالليل، وقولك صوت وصورة. وده عملوها ليه؟ لأن ما لهمش ذاتية تعرف، إنما اللي له ذاتية تعرف يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. طب هو لو كان معية علم ما يقولش والله بما تعملون بصير. يا جاب البصر اللي هي رؤية يعني، بس خد المسائل كده على ايد ما تتصورهاش انت بقى بعقلك انت بقى، خدها بكمال الكلام فيه. له ملك السماوات والارض. الله. طب ما هو قال ملك السماوات والارض، قال ما حدش خدع منه برضه. له ملك السماوات والارض واليه ترجع الامور. مش نفدت بالخلق كده وخلاص، لا كل واحد بقى يعرف مركزه ويوضب اموره علشان هو ايه سيرجع الى مين؟ الى الله. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. وقد انتهينا من ذكر الايام الستة وما قاله المشركون في انها تأتي مرة 8 وتأتي 6 وانتهينا من الرد عليها. ثم قال بعد ذلك يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يلد يعني يدخل في الأرض. إيه اللي بيلد في الأرض؟ السماء حين تمطر ينزل الماء إلى الأرض فما جرى في أنهارها ارتفع به خلق الله يشربون منه ويسقون أنعامهم ودوابهم ويسقون زراعهم. ثم ما يزيد تشربه الأرض كمخازن حتى إذا جاء مكان ليس فيه مطر يمكن أن يستنبطه من الأرض عيونا، لأنه جعله مسالبة الأرض، يمشي كده في مسارب إلى أن يأتي الحاجة إليه فيحفظون فيها وبعد ذلك يأخذ الماء. إذا الذي ينزل من السماء مطر هو يلد في الأرض، وبعدين يخرج من الأرض إيه؟ يخرج من الأرض إيه؟ النبات اللي عليه قوامه إيه؟ قوام حياتنا، يعلم ما يلد، مش ينزله بس، ويعلم كل حتة إيه؟ وما ننزله إلا بقدر إيه؟ معلوم. وبعدين بقى يصيب به من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء، يعني حاجة كله. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، إن كان ماديا فهو المطر، وما ينزل من السماء من رحمات الحق للخلق، وما ينزل من السماء من منهج الله ينظم حركة الإنسان لتبقى حياة الإنسان صالحة، وما يعرض فيه. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، هو الأصل وما يعرض إليها، إنما جاب فيها ليه؟ قال لك الله هنا اللي ما يعرض فيها اللي فيه هنا بمعنى إلى، وإيه اللي بيجيب دي ويسيب دي؟ قال لك لأن إلى بمعنى فيه لها آية في القرآن ثانية اللي هو بيقول فيها إيه؟ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. شوف المعنى والدقة، ردوا أيديهم في أفواههم، يعني مش ما تتكلموش ما تزودوش، وردوا زي انت تقول له ايه ست سنك علي مش عايز اسمع منك حاجة، ادي ما ردوا أيديهم الى ايه الى أفواههم. انما الرد الى الأفواه قد يكون على الشفه، بده يبالغ في الرد، يقول ردوا أيديهم في أفواههم عشان يوقفوا لسانهم كمان ما يتكلموش، يبقى دي مبالغة، والمبالغة عادة تأتي لتوضيح المعنى توضيحا شاملا بقوة التأكيد فيه. مثلا حينما يقول الحق إن في ناس يجروا بالحق وهم يجعلون أصابعهم إيه؟ هناك في نوح استغشوا ثيابهم مش عارفوا أصابعهم ويجعلون أصابعهم في إيه؟ في أذانهم، ويجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الإيه؟ حذر الإيه؟ يجعلون أصابع، ده الأصبع هو من أول الكف إيه؟ بالآخر، وهل يجعل الأصبع في الأذن؟ بإخبائها، إنما هي اللي بيوضع الأنامل، ولكن بده يقول إنها مبالغة، مش يسد بالأنامل بس، عايز يحط طبعه كتبه عشان ما يسمعش، لأن كل واحد يحب يسمع شوية يعمل كده، لما يحب يسمع شيء خالص يزيدها شوية. ليه؟ عشان ما يخليش نفس يدخل، يعني منفذ للصوت يجي. يبقى ردوا ايديهم به في افواههم، اي الى افواههم، قالوا مش عايزين نسمع منكم كلمه، هو زي ما انت تقول واحد يتكلم كده يقول له وفر عليك كلامك، اهي هي دي وفر عليك ايه؟ يعني من السامع كلامك توفر عليك ايه؟ كلامك. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم. طب السماء والأرض مش عارف إيه بتاع جماعة معقول، لكن هو عايزه أنت اللي هتحاسب، دول مش هيحاسبوا لأنهم بيأدوا مهمتهم، يبقى اللي هيحاسب مين؟ يبقى أنتوا اللي هتحاسب. وهو معكم أينما كنتم، معكم أينما كنتم يعني إيه؟ يعني لا يحجبه ظاهر عن باطن ولا يحجبه باطن عن إيه؟ عن ظاهر. ولذلك قال ايه؟ الظاهر فلا يحجبه باطن، والباطن فلا يحجبه ايه؟ فلا يحجبه ظاهر. وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم ما يلج، ما يلج في المستقبل، والذي حكايه الصغير حال، لانه ما يلج ولج من الاول، مش النهارده بالساعه ينزل القران، طب ما هو ولج من الاول قبل ما ينزل القران، يبقى ما علمه هاي بيستحضر الصورة، بيستحضر الصورة ساعة ايه؟ وكأنه ساعتها يعلمها على طول، مش يستنى لما حد يقول له ولا تعلمه. وطيب يعلمه ما يلد في الأرض ساعتها يلد، تقول له لا ده في أبلغ من كده، يعلمها قبل أن يرد في الأرض أو يرد قبل ما تيجي، لأنها في اللوح المحفوظ كل حاجة ايه؟ وقد صح أن القدر قد جرى، لكن القلم قد يفهم ذلك الملائكة لما يشوفوا حاجة مكتوبة في اللوح، وبعد ذلك يأتي واقع الأحداث يجيب ايه؟ يقول سبحان ربنا، كل ما تيجي حاجة ربنا تكلم عنها والواقع يأيده يقول سبحان ربنا سبحان ربنا. وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يبقى معية ايه؟ مش معية اذن بس، معية ان هو لأن العين ليس معها قلب، الودن شمال انما فيها شيء. نعم. ولذلك هم ما تعملون بصير الحديث القدسي يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم انت امنكم ناقص، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. بقى لما واحد كده تروح تسأله وبعدين يشوفك كده يسكت ولا ما تسكتش؟ اشمعنى انا بقى يعني انا اراكم وتعملون معصيه قدامي؟ فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم يبقى انا اقل من خلقي. ده انت تستتر من الواحد لما تكون عايز تعمل حاجه عشان ما يشوفكش، تسر او تختفي وتعمل مش عارف ايه مسائل. بقى انا اقل من خلقي طب بتعمل زي خلقي؟ والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور. هو مش بيحكي على اللي حاصل، ما تفتكرش انه حاصل بس هو يعلمه، لان فائده علمه ايه؟ فائده علمه انه هيتحاسب عليه، وان يكون يعلم ولا يرضاش يحاسب يعلم يا خواجه بتاعه. والى الله ترجع الامور.